قبل التكوين. قبل التكوين صار التدوين بالشنو؟ بالحاء وسين والياء ونون. حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. قبل التكوين صار التدوين بالحاء وسين والياء. ربك عرض على اللوح صورة نحر مذبوح. ربك عرض على اللوح صورة نحر مذبوح. قبل التكوين سرك قبل التكوين. قبل التكوين صار التدوين بالحاء وسين والياء ونون والياء ونون. اسمعني اسمعني شباب، اقرا لك المستهل كامل حبيبي، تسمع تحفظ تجاوبني، وبعدين ان شاء الله ارفع ايدي تلطم وياي. اكو عجل ان شاء الله الصبح بخدمتكم. قبل التكوين صار التدوين بالحاء وسين والياء ونون والياء ونون. ربك عرض على اللوح صورة نحر مذبوح. هلا ربك عرض على اللوح صورة نحر مذبوح. قبل التكوين سرك قبل التكوين. صوتك قبل التكوين صار التدوين بالحاء وسين والياء ونون والياء. قبل التكوين قبل التكوين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بالحاء بدو اروح لهالاصوات المخلصة والياء. ربك عرض على الله ربك عرض على صورة نحر مذبوح. ربك عرض على الله صورة نحر مذبوح. قبل التكوين سرك قبل التكوين. أعيد المستهل. قبل التكوين صار التدوين بالحاء وسين والياء ونون والياء. قبل التكوين قبل التكوين. هلا هلا هلا. والياء. ربك عرض على الله ربك عرض صورة نحر مذبوح. ربك عرض قبل التكوين سرك قبل التكوين. هاك يستمع هذا الخبر يلفت نظر عن عالم القدرة صيدار من عالم الذر ويستيمر رب البشر يرسم مواقيت العبر ولاحت مشاهد للدهر. هل ثبت آثار كل صورة يرسمها القدر وبصورة من هاي الصور. هل شفنا نحر ودمع للوح انتثار والخمس انوار حملوا أسرار نور الجبار من خامس نور من خامس نور. والخمس انوار حملوا اسرار نور الجبار من خامس نور من خامس نور. شفنا بنظر مشبوح صورة نحر مذبوح. شفنا بنظر مشبوح صورة نحر. ايه قبل التكوين سرك قبل التكوين قبل التكوين قبل التكوين صارت حسين حسين واللي ياو قبل التكوين وليا ربك عرض على اللوح ربك عرض على اللوح صورة نهر ربك عرض هلا هلا هلا قبل التكوين سرك قبل التكوين هالخمسة سرهم ينختم بخامس اسم تضحية وإيثار وحيليم وإحنا بسيلوك نيلتزم إبن اعتصم وعن حكمة عن عبرة وفيهم واهتفنا عن سابق علم بصوت الحازم ويا حسين سرك طال يسم ويا اللي وهابت اطهر جسم ولها العازم جروحك ثيغر وتبتسم سر المعبود سرك معقود وانت الموجود قبل الارواح قبل الأرواح ونرسمت بكل روح صورة نحر هلا ونرسمت بكل روح صورة نحر قبل التكوين قبل التكوين سرك قبل التكوين قبل التكوين صارت ما شاء الله ايه واللي ياو قبل التكوين قبل التكوين صار التكوين في الحاوزين واللي ياو ربك عرض على اللوح ربك عرض قبل التكوين سرك اين انت البادئ والخاتمه الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي انت البادئ والخاتمه الكل مكرومه هلا يا ابن الودي عفاطمه يا ابن الودي بعد بعد يا ابن الودي وبحجرك ديني يرتيمه بك يحتيمه مني الايه دي الاثيمه انت البادئ والخاتمه الكلمه كرومه يا ابن الودي فاطمة يا ابن الودي وبحجرك ديني يرتيمه بك يحتيمه مني الايه دي الاثيمه دينك روك بالدمه وغصنك نيمه بفضلك يا بن حامل حيمة بفضلك يا بن حامل حيمة دمك الخالق كرامة هل ما أعظامه توزع بآفاق السيمة دم الشريان بين الميزان عرش الديان يطفح ويسيل يطفح ويسيل دم الشريان بين الميزان عرش الديان يطفح ويسيل يطفح ويسيل وبكل مدار تلوح صورتنا حر مذبوح وبكل مدار تلوح صورتنا حر مذبوح قبل التكوين سرك قبل التكوين قبل التكوين مأجور مأجور قبل التكوير ربك عرض على الله ربك عرض على الله صورتنا حبيبي ربك عرض سرك قبل أهل الباري وفيتي الواعد وبهالعهد كل جرح من جسمك شهد وكل طعنة صاحت بالجسد وكل طعنة صاحت بالجسد واحد أحد واحد أحد واحد أحد واحد أحد صلى الواحد لأك وسجد للباري وفيتي الواعد وبهالعهد كل جارح من جسمك شهد كل طعنة صاحت بي الجسد واحد أحد صلى الواحد لأكل وسجد لولاك ما ربنا نعبد لولاك ما ربنا نعبد لولاك لولاك لولاك لولاك ما واشرف عدد قدمت لله الصمد ما بيني بين عمي ولد اشتنطي بعدها حتى الراضي علب المهد حتى الراضي البيت هلا هلا هلا حتى الراضي بخوة وأصحاب قدمت رقاب الوجه الوهاب راسم بالكون راسم بالكون بخوة وأصحاب قدمت رقاب الوجه الوهاب راسم بالكون راسم بالكون من دمك المسفوح صورتنا حر مذبوح من دمك المسفوح صورتنا حر قبل التكوين قبل التكوين سرك قبل التكوين قبل التكوين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله قبل التكوين ربك عرض على اللوح ربك عرض قبل التكوين مو جسمك الدامي وقع يوم الفزع هذا رسول الله انصرع هذا رسول بعد سمع سمعه هذا رسول مو ما ينحرك هذا ينبيضع والدم نيباع هذا الواصي نحر انقطع هذا الواصي نحر انقطع مو جسمك دامي وقع يوم الفزع هذا رسول الله انصرع هذا مو ما ينحرك هذا بيضع والدم نيباع هذا الواصي نحر علي علي هذا الواصي نحر قيطع مو راسك برمح ويضع مو راسك برمح ويضع هلا واللي سيما هذا كتاب الله انرفع هذا كتاب هذا كتاب الله انرفع مو سهم من ظهرك طيلع الكبدك خيلع هذا الحسن شبدا صيرا مو صدرك ذاك هشموه عداك مهشوم هناك ضلع الزهراء ضلع الزهراء ضلع ضلع الزهراء بعد بعد بعد ضلع مو صدرك ذاك هشموه عداك مهشوم هناك شنو ضلع الزهراء ضلع الزهراء يرسم لي دمع النوح صورتنا حر مذبوح يرسم لي دمع النوح صورتنا حر مذبوح قبل التكوين سرك قبل التكوين قبل التكوين قبل التكوين صار التكوين ربك عراض ربك عراض جواك الله جواك الله مو جسمك دامي ويقع يوم الفزع هذا رسول الله انصرع هذا رسول الله مو من حارك هذا بيضع والدم نيباع هذا الواصي نحر انقطع صيح هذا الواصي مو راسك برمح ويضع واللي سمع هذا كتاب الله انرفع هذا كتاب الله مو سهم من ظهرك طيلع شبلك خيلع هذا الحسن شبدا صيدع مو صدرك ذاك هشموه عداك مهشوم هناك ضلع الزهراء ضلع الزهراء مو صدرك ذاك هشموه عداك مهشوم هناك ضلع الزهراء فدوه اروح لك فدوه اروح لك ويرسم لي دمع النوح صورتنا حر مذبوح يرسم لي دمع النوح صورتنا حر مذبوح قبل التكوين سرك قبل التكوين قبل التكوين الله أكبر وليا قبل التكوين قبل ربك عرض علّه ربك عرض علّه قبل التكوين سرك كل الجيرة عليك وحيصل مني الأزل من كيتب بحروف وجمل هل دمك يا بين خيري العمل طريق أمل وبذروات اللوح استيقان كل الجيرة عليك وحيصل مني الأزل كل الجيرة عليك وحيصل مني الأزل من كيتب بحروف وجمل دمك يا هلا دمك يا بين خيري العمل بريق أمل وبذروات اللوح استيقل راسك كتاب الله انحمل راسك كتاب الله انحمل راسك كتاب وفوق الأسل يا حسين ومصابك جلال جسمك الإنجيلي ونزل لأهلي الجهل وتولي تسيوف الأجل انت الآيات سر التوراة كل روح وذات تارك آثار تارك آثار انت الآيات سر التوراة كل روح وذات تارك آثار تارك آثار وبكل قلب مجروح صورتنا حر مذبوح هلا وبكل قلب مجروح قبل التكوين سرك قبل التكوين